إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة ابن سعد رحمة الله تعالى عليه، وكنا قد وقفنا مع القاعدة الفقهية والتي تعتبر من أصول القواعد الفقهية الخمس، وهي اليقين لا يزول بالشك، وشرحنا ما فيها من مفردات. بقي أن نذكر القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة، القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة. وهكذا القواعد الكلية الخمس دائما تأتي قواعد متفرعة عنها، وهذا من شأنه أن يضبط لك الكثير من المسائل، بل يضبط لك الكثير من القواعد. القاعدة الأولى: الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهذه القاعدة متعلقة بزمن الفعل، بزمن الفعل وحالته في ذلك الفعل، بزمن الفعل وحالته في ذلك الفعل أو في ذلك الزمن. ومعنى هذه القاعدة أن ما ثبت وحصل في الزمن الماضي فإنه يحكم ببقائه على حكمه الأول في الحاضر وفي المستقبل، سواء كان هذا الأمر وهذا الحكم نفياً أو إثباتاً، سواء كان هذا الأمر نفياً أو إثباتاً. نعم، الحكم ببقائه، يعني ببقاء هذا الشيء وهذا الحكم، حدث يعني كان الحكم في الزمن الماضي، فيبقى نستصحب الأصل في الحكم سواء في الحاضر أو في المستقبل، سواء كان هذا الحكم نفياً أو إثباتاً. والعكس، إذا كان هذا الحكم منفياً فإنه يبقى على نفيه حتى في الحاضر وفي المستقبل، ولا يحكم بانتقاله وتحوله من حكمه إلا بدليل شرعي مستقل. من تطبيقات هذه القاعدة أن الصائم لو أكل آخر النهار ظنا منه أن النهار آخر الليل ظنا منه بأن الفجر لم يطلع بعد، فهل يحكم ثم تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع، فهل يحكم لهذا الصائم ببطلان صيامه أم بصحة صومه؟ الجواب: بصحة صومه. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، ولا يحكم بارتفاع هذا الحكم إلا بدليل يقيني مستقل. ومثال ذلك: لو ادعت المطلقة امتداد زمن الطهر، لأن الله عز وجل يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء هو من ألفاظ الأضداد، يراد به الحيض ويراد به الطهر، والصحيح أن الحساب يكون بماذا؟ بالطهر. فلو أن المطلقة ادعت بأن الطهر باق من أجل أن تأخذ النفقة، لأنه إذا انتهى طهرها الثالث النفقة ماذا؟ ترتفع، لأنه ترتفع العدة، والرجل يجب أن ينفق على زوجته أو على من طلقها في زمن العدة. فلو ادعت بأن الطهر ما زال باق، وادع الزوج بأن الطهر قد ارتفع، القول قول من؟ قول المرأة، لأن الأصل ماذا؟ استمرار الطهر والحيض طارئ. مفهوم؟ لا، نحن لا نعلم سوء قصدها من حسنه، نحن إنما نحكم بين هذا هذين الادعائين، هي ادعت بأن الطهر باق وهو ادعى بأن الطهر قد ارتفع، فالقول من؟ قولها. لماذا؟ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالطهر هو الأصل، إذن يرجع إليه ماذا في الحكم. مثال أيضا تطبيقات هذه القاعدة، لو ادعى المستأجر بأنه دفع الأجر إلى المؤجر، يعني استأجر دكانا أو محلا، فادعى المستأجر بأنه دفع للمؤجر أو لمن أجر عنه دفع له أجرة المحل، فأنكر المؤجر ذلك، كان القول قول من؟ قوله ولا قول المؤجر؟ المستأجر أم المؤجر؟ يعني بناء على القاعدة، لأن الآن الأصل بقاء الأجرة في ذمة المستأجر أم بقاءها في ذمة المؤجر؟ الأصل في ذمة المستأجر، إذن نحكم بأن ماذا؟ الأجرة لم تدفع بعد، لأن الأصل ماذا؟ بقاء الأجرة في ذمة المستأجر. القاعدة الثانية، الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. ما معنى هذه القاعدة؟ معناها أن الأمر المتيقن أن الإنسان خلق وهو خال من المسؤوليات ومن الواجبات ومن التكليفات، الإنسان حينما خلقه الله عز وجل كان خاليا من كل مسؤولية ومن كل التزام ومن كل واجب، فلا نشغل ذمته بواجب ولا التزام إلا بأمر متيقن. الأصل أن الإنسان بريء الذمة، لا يتعلق بأي حق من حقوق العباد، فمتى نلزمه؟ إذا كان هذا الإلزام وفق دليل يقيني وليس مجرد وهم أو شك أو نحو ذلك. وهذه القاعدة تطبق خاصة في باب الدعاوى وفي باب الجنايات وفي باب الخصومات، فيقال مثلا الأصل براءة المتهم حتى تثبت ماذا؟ إدانته، هذا هو الأصل. وأيضا قالوا بأن الشك يفسر لصالح من؟ الشك. الآن لو صارت حادثة سرقة أو زنا أو قتل ثم طرأ الشك في الشهود، مثلا بعضهم قال رأى وبعضهم قال لم أرى، فالشك هذا يفسر لمن؟ يكون لصالح من؟ صالح المدعى عليه المتهم. لماذا؟ لأن الأصل فيه براءة ذمته حتى يأتي الدليل القاطع. ولذلك قالوا بأن الأصل في الحدود أنها تدرأ بماذا؟ بالشبهات، أي شبهة ترد على الحد ترتفع. تصور أن الزنا، حتى قال بعض أهل العلم ولم يثبت في تاريخ الإسلام أنه أقيم حد لحدود الزنا بأربعة شهود إلا في حالات نادرة، لأن العلماء وضعوا شروط يعني كما يقال دقيقة جدا، فلا بد أن يروا من زاوية واحدة وفي زمن واحد، ويروا ذات الفعل بوصفه الدقيق، ولا يشك أحد في الزمن ولا في المكان ولا في الجهة، ولو شك واحد درئ ماذا؟ الحد. نعم. القاعدة الثالثة، ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. معنى هذه القاعدة أن الحكم الذي ثبت بدليل قطعي وبيقين لا نرفعه إلا بدليل مثله، لا يرتفع لا بشك ولا بوهم. من تطبيقات هذه القاعدة، شك رجل هل طلق أم لا، وقع في حال من الشك، كان في حالة غضب أو نسي، طلق ونسي، وهذا موجود عند الناس، تجده مثلا طلق قبل 20-30 سنة فنسي هل طلق مرتين أو مرة واحدة، أو إنسان كان في حالة ذهول فنسي ما وقع له، هل طلق أم لا؟ فهل يقع الطلاق أم لا يقع؟ الجواب: لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأن الأصل بقاء ماذا؟ بقاء رابطة الزوجية، ولا ترتفع إلا بيقين، لا ترتفع بشك أو وهم. لو أن مثلا شخص صلى أو شك في الصلاة، هل صلاها أم لم يصلي؟ إنسان مثلا بعد يومين ثلاث تذكر أنه بدأ الشك يتطرق إليه، هل صلى الظهر قبل يومين أو ثلاث أم لم يصلي؟ فهل نطالبه بإعادة الصلاة أم لا يصليها؟ الجواب: يعيد أو لا يعيد؟ يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن الأصل بقاء ماذا؟ ذمته مرتبطة بالصلاة، ولا يمكن أن ترتفع عنه إلا بأمر ودليل وبينة لا يتطرق إليه الاحتمال. لو شك مثلا أثناء الوضوء أو الصلاة، شك في ركن من الأركان، هل سجد لم يسجد، ركع لم يركع، قرأ الفاتحة لم يقرأ الفاتحة، ونحو ذلك من الأركان، فهل نطالبه بالإتيان بهذا الركن أو بإعادة الركعة؟ الجواب: نطالبه نعم، لأن هذا الأمر لا يثبت إلا بيقين. مثال ذلك: لو شك، لو كان عليه دين فشك في قدره، في المقدار، هل عليه 50 ولا 100 ونحو ذلك، فهنا يجب عليه أن يخرج ماذا؟ الأمر المتيقن، تمام، لأن الأصل ماذا؟ براءة ذمته من الدين، ولا يرتفع ماذا؟ أو لا يثبت الحكم إلا بأمر يقيني، فهو شك بين 50 وبين ماذا؟ بين 100، فالواجب عليه أن يخرج ماذا؟ 50، لأن هي المتيقنة، تمام. القاعدة الرابعة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. معنى هذه القاعدة: إذا كان شيء غير موجود ثم وجد، شيء لم يكن موجود في زمن من الأزمنة ثم وجد، واختلف في زمن حصوله بين زمنين، زمن متقدم وزمن متأخر، يعني قبل ساعة ولا قبل ساعتين مثلا، قبل يوم أو قبل يومين، فالأصل أن يضاف إلى أقرب زمن، ولذلك جاءت القاعدة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، لأن أقرب الأوقات أمر متيقن. أنت الآن لما تشك بين ساعة والساعتين، الساعة ماذا؟ يقين، ولكن الشك تطرق ماذا؟ في الساعة الثانية، اليوم الأول أو اليوم الثاني. اليوم الأول يقين واليوم الثاني عبارة عن شك، لذلك دائما يضاف الوقت إلى أقرب وقت لأنه متيقن. نعم، لذلك هذه كلها ماذا؟ متفرعة عن القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك. نعم. الآن فيه ربما يعني بالأمثلة يتضح لك يعني الأمر جليا، ولكن القاعدة واضحة: الأصل أن يضاف الحادث أو يضاف الأمر إلى أقرب أوقاته، وهذا إذا كان ماذا؟ تردد بين وقتين، هناك وقت قريب وهناك وقت بعيد، فأنت أيهما؟ الأصل أن الأحكام تبنى على الأمور اليقينية، هذا هو. الآن اختلفنا أو اختلف الإنسان أو شك أو تردد، الفعل هل فعله قبل يوم ولا قبل يومين؟ الآن السؤال: أيهما اليقين وأيهما الشك؟ قبل يوم يقين ولا مش يقين؟ يقين. وقبل يومين هو الماذا الذي تطرق إليه الشك. إذن الحادث أو الفعل يضاف إلى اليوم ولا إلى اليومين؟ الجواب: إلى اليوم. من تطبيقات هذه القاعدة: إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا، بينونة كبرى، ثم مات بعد ذلك، قبل انقضاء عدتها، قبل انقضاء العدة. رجل في مرضه مثلا طلق زوجته طلاقا بائنا قبل ماذا؟ انقضاء العدة. فادعت الزوجة أنه طلقها في حال المرض، في حال المرض حتى يحرمها من الإرث، وبالتالي سوف يعامل بخلاف قصده فترث. ولكن قال الورثة الآخرون، قالوا إن أبانا قد طلق هذه الزوجة مثلا، طلقها في حال الصحة والعافية قبل أن يدخل في المرض، وبالتالي يكون ماذا؟ هذا الطلاق باتا، وتكون قد حرمت من، تحرم من الإرث. فالقول قول من؟ قول الزوجة ولا قول الأبناء؟ قول الزوجة. لماذا؟ لأن المرض أقرب من وقت الصحة، مفهوم؟ مثال ذلك، لو توضأ رجل من بئر أيام أو من دلو أو من أي جهة أو يعني أي وعاء من الأوعية، وهو مثلا مدة أسبوع وهو يتوضأ، ثم اكتشف بعد أسبوع أن هذا البئر فيه فأر أو فيه نجاسة أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة هل نطالبه بإعادة الوضوء، بإعادة الصلاة، أم لا نطالبه بإعادة الصلاة؟ نعم، لماذا لا يطالب؟ الآن مثلا أعطيكم مثال، هو الآن هذا البئر أو أي وعاء من الأوعية هو لمدة أسبوع هو يتوضأ، ثم اكتشف ماذا بعد أسبوع مثلا؟ بأنه فيه فأر. الآن عادة الإنسان لما ينظر إلى هذا الفأر أو هذه النجاسة ينظر، إذا كان ماذا متحللا، هذا دليل على أنه ماذا وقع قبل يومين أو ثلاث أيام على سبيل اليقين، فهنا يبني على اليقين، يعني يبني ما تيقن منه. إذا كان متيقن أنه مثلا هي أسبوع، فاليقين في اليومين هما الأقرب فيبني عليه، الشاهد أنه ماذا؟ يبني على الأمر المتيقن. إذا شك يبني على الزمن الذي اكتشف فيه، مثلا وجد الفأر على حالته الأولى، ليس متفسخا وليس يعني دليل على أنه قد وقع قبل يعني قبل ساعات فقط، فوضوءه ماذا؟ في الأيام السابقة وضوء ماذا؟ صحيح. لذلك لابد أن يبني على الزمن المتيقن، مفهوم هذا؟ نعم. مثال آخر، لو أن مسلما تزوج بنصرانية، مسلم تزوج بنصرانية ثم مات، فادعت هذه النصرانية أنها أسلمت قبل وفاته فتستحق الإرث، وادعى الورثة بأنها أسلمت بعد وفاته، وبالتالي ماذا؟ لا تأخذ الإرث. فالقول قول من؟ قولها ولا قول الورثة؟ قول الورثة. لماذا؟ لأنه هو الزمن الأقرب، لأنهم قالوا بأنها أسلمت بعد وفاته، وهي ادعت بأنها أسلمت قبل وفاته، وأنتم تعرفون اختلاف الدين يمنع من الإرث، الكافر لا يرث من المسلم والمسلم لا يرث من الكافر. إذن في هذه الحالة القول قول الورثة وليس قول الزوجة. نعم، الأصل بقاء ماذا؟ لو عاملنا أن الأصل بقاء، أن الأصل أنها باقية على كفرها، لا، الآن هي ادعت بأنها أسلمت، ونحن الآن لو شهدت أشهد أن لا إله إلا الله وصلت، فقد انتقلت من الكفر إلى الإسلام، فإسلامها ثابت، ولكن الشك هو في الزمن، بخلاف القاعدة الأولى الأصل بقاء ما كان على ما كان، إذا شككنا في وقوع الفعل وليس في زمنه. تمام، لأنه يترتب على الزمن، لأنه يترتب على الزمن مسائل. نعم، هذا مثل ما سألني قبل أيام أحدهم، اتصل عليه يعني حادثة تدمي القلب. يقول إن أباه يعني قد وقع في يعني توفي وترك إرثا، وكان قبل ذلك قد وقع في فاحشة مع امرأة متزوجة فأنجبت منه، وهي تدعي بأنها قد يعني قد عقد عليها عقدا شرعيا بعد طلاقها من زوجها. وهؤلاء الورثة يقولون لا، إنما يعني وقع في الفاحشة والعياذ بالله. فالشاهد يعني هذه تتعلق ماذا؟ هذه المسألة متعلقة بهذه القاعدة قضية الزمن، وأيضا متعلقة بمسألة أعظم منها وهي ولد الزنا. ولد الزنا لا يرث، كما جاء في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرث الزاني من أبيه أو أن يرث الأب ماذا من ابنه من الزنا. فالشاهد أن هذه القاعدة تفتح لك الكثير من الآفاق في قضية الأحكام المتعلقة بأزمنتها، فتغير الزمن يغير الحكم، فلا بد أن تعرف هل تربط الحكم بأقرب أوقاته أم بأبعد أوقاته. طبعا هذا إذا لم يكن هناك شيء متيقن، أما إذا وجد اليقين خلاص. الآن مثلا هذه المرأة التي أسلمت أو ادعت بأنها أسلمت في حياة زوجها، لو جاءتنا ماذا بوثيقة الدخول أو إشهار الإسلام وموقع من هيئة معترف بها، وتقدمت حياة زوجها موت زوجها الذي مات مثلا يوم الخميس وهي أسلمت يوم السبت، فهنا ماذا؟ لا مجال لتطبيق هذه القاعدة. لماذا؟ لأن صار عندنا شيء يقيني نحكم على وفقه دليل. نعم. القاعدة الخامسة: لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. فمعنى القاعدة أن من صمت وترك الكلام مع قدرته عليه فهذا لا يعتد بسكوته ولا يؤخذ منه حكم، لا يعتد بسكوته ولا يؤخذ منه حكم، لأن الساكت لم يقل شيء. ومن هنا العلماء من لم يحتج بالإجماع السكوتي قالوا لأن الساكت لا ينسب له قول. بعض العلماء لا يحتج بالإجماع السكوتي، وشرحنا لكم الإجماع السكوتي، وهو ماذا؟ أن يفتي أحدهم في زمن من الأزمنة ويعلم جميع المجتهدين في ذلك الوقت ويسكتون على هذه الفتوى، ويمر زمن حتى ينقضي عصر المجتهدين. فبعض أهل العلم والجمهور على أنه يحتج بالإجماع السكوتي، وبعضهم قال لا يحتج. لماذا؟ لأنه لا ينسب لساكت قول، لا يمكن أن ينسب ساكت قول، لأن السكوت يحتمل ماذا؟ الموافقة ويحتمل الرفض. ولكن هناك بعض المواطن التي ينبغي للإنسان أن يتكلم، فإن لم يتكلم فهمنا منه أنه راض عن ذلك الفعل. تمام؟ فالقاعدة الأصل أنه لا ينسب لساكت قول، ولكنه إذا كان في موطن يحتاج إلى البيان فسكوته بيان، أي بيان على الموافقة. ولذلك قالوا في البكر: إذنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صماتها، والسكوت علامة الرضا كما قيل. إذن هذه القاعدة لها شقين: الشق الأول اللي هو الأصل أنه لا ينسب لساكت قول، والشق الثاني أنه إذا احتاج إلى بيان وسكت دل ذلك على أنه ماذا؟ على أنه راض. مثال هذه التطبيقات هذه القاعدة: لو أن رجلا مسك متاع غيره فكسره بحضوره وهو ساكت. تمام؟ إنسان وأنت واقف مسك يعني شيء من أغراضك وبدأ يكسرها وأنت ساكت لم تنكر عليه، ففي هذه الحالة هل يطالب الذي كسر بالضمان أو لا يطالب؟ لا يطالب. لماذا؟ لأن حاجة إلى بيان. لو أنك وقفت، وهذه تحدث يعني وإن كانت من النوادر ولكن حدثت، تكون في بعض الأسواق وأنت ماذا واقف، فإذا بغرض من أغراضك يباع والناس تساوم عليه وأنت ساكت، فسكوتك مع علمك دليل على إذنك. وأيضا البكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها. أيضا ضرب العلماء لذلك أمثلة أخرى، قضية القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ هذا دليل على رضاه عن ذلك الحديث، كما كان للإمام مالك رحمة الله تعالى عليه كان لا يحدث وإنما يقرأ عليه فيجيز، كما جاء في حديث هشام بن عمار المشهورة أنه قدم على الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه من العراق فقال يا إمام حدثني، وكان الإمام مالك لا يحدث، فلما ألح عليه قال لغلامه خذه واجلده 15 صوتا، فلما جلده ورجع مرة أخرى إلى الإمام فقال لا أجعلك في حل فقد ظلمتني، فقال وما الحيلة في ذلك؟ قال أن تحدثني بكل صوت حديث، فحدثه 15 صوتا، فقال هل رضيت حديثا؟ قال هل رضيت؟ قال حتى قال نعم، ولكن زد في الضرب وزد ماذا في الحديث رحمة الله تعالى عليه. فالشاهد أنه القراءة على الشيخ في حضرته وفي سماعه دليل على إذنه بما يتحدث أو يقال، وينزله العلماء منزلة النطق، منزلة النطق. قال الناظم نعم نعم نعم. طبعا قلنا بأن هذه القاعدة لا بد أن تقيد من يعني الأصل، لا بد أن يقيد الأصل أنه لا ينسب لساكت قول، وبالتالي يأتي ماذا بطلان من ليس معنا فهو على الضد من مذهبنا مثلا، هذا لا يصح. أو ينسب لشخص بأنه يتبنى المذهب الفلاني وهو لم يقل به ولم يكتبه ولم يحدث به، لأن الساكت لا ينسب له قول، هذا هو الأصل. ولكن إذا كان في معرض الحاجة إلى البيان فسكت، فمثلا شيخ من المشايخ وعالم من العلماء في نازلة من النوازل، فاستفتي شيخ آخر بحضرته فأفتى بخلاف ما يعتقد وهو يظن أنه قد أخطأ خطأ بينا فسكت، فنحن نحكم بأنه قد رضي بفتوى غيره، خصوصا في المسائل ماذا الكبيرة، لأنه يحتاج إلى بيان وإيضاح وأن يصحح ماذا هذا المفهوم نحو ذلك. أما إذا كانت المسائل الاجتهادية التي يسع فيها الخلاف ولا ينجر من ورائها ضرر، فلو سكت لعله إنما سكت من باب فتح باب أو مجال الاجتهاد أو حتى يسع الخلاف والاجتهاد غيره. فالشاهد أن هذه القاعدة تحتاج إلى ميزان ولا تطبق بشكل عام، وإنما لكل حادثة ننظر فيها على حدة، والضابط في ذلك كما قلنا أن ننظر إلى هذه الحالة هل تحتاج إلى بيان وإيضاح أم لا تحتاج، فإن كانت تحتاج إلى بيان وإيضاح في الحال، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كانت تحتاج إلى بيان وفي الحال وسكت مع علمه بالحكم، ففي هذه الحالة سكوته دليل على رضاه بما يقال، والله تعالى عنه. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه البيت 19، والبيت 19 والعشرين والواحد والعشرين والذي يأتي معنا، الناظم رحمة الله تعالى عليه أطال النفس في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقلنا وذكرنا لكم كلام الإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه بأن هذه القاعدة تدخل في كل أبواب الفقه والعبادات حتى المعاملات، وقال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه تدخل في كل الأبواب إلا ما استثناه بعض المسائل فقط، ولذلك أطال النفس رحمة الله تعالى فيها وذكر القواعد المتفرعة عنها. فيقول رحمة الله تعالى عليه: والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم، والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك ما يمل. هذه ثلاث أبيات متفرعة في قواعدها عن القاعدة السابقة. شرح المفردات، قوله رحمة الله تعالى عليه: والأصل في مياهنا. الأصل لغة هو ما يبنى عليه غيره. الأصل في اللغة هو أي شيء ماذا يبنى ويستعمل ليبنى عليه غيره. أما في الاصطلاح العام فيطلق الأصل ويراد به معان عدة. أولا الدليل، ومنه قولهم الأصل في هذه المسألة قول الله تعالى كذا وكذا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فالأصل هنا بمعنى الدليل. ومنها الراجح كما قيل مثلا: الأصل في الكلام الحقيقة وليس المجاز، فالأصل معناه الراجح في الكلام أنه يكون على الحقيقة، والمجاز ماذا؟ طارئ. ومنه قولهم أيضا الأصل بمعنى القاعدة، كقولهم الأصل أن الفاعل ماذا؟ مرفوع. الأصل أن الفاعل مرفوع، يعني القاعدة أن الفاعل ماذا؟ مرفوع. ومنه الاستصحاب، المعنى الرابع الاستصحاب، منه قولهم الأصل في الأشياء الإباحة، يعني الأصل معناه الذي يستصحب في حال الأشياء الإباحة. قوله في مياهنا يدخل جميع أنواع المياه، سواء ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، ما بقي على أوصافه، ما بقي على أوصافه. الأصل في المياه سواء كانت مياه أنهار أو مياه أمطار أو مياه آبار أو ينابيع نحو ذلك، كل أنواع المياه التي هي باقية على أصلها لم تتغير أوصافها. نعم، سطحية وجوفية وغيرها، والشيخ له باع في المياه لذلك عقب. قوله الثياب يدخل فيها جميع أنواعها من الأنواع الطاهرة، طبعا ما نسج بطاهر، ما نسج بطاهر. الأصل في الثياب الطهارة، سواء كان ثياب المسلمين أو ثياب الكافرين، كلها ماذا؟ الأصل فيها الطهارة. طبعا مما نسج بنسيج طاهر، أما ما نسج بنجس كجلود الميتة ما لم تدبر، وجلود ما استقذر كالأفاعي، والمحرمة كالخنازير وغيرها والكلاب ونحو ذلك، فهذه الأصل فيها التحريم والأصل فيها النجاسة. قوله الأبضاع، الثياب والأبضاع. الأبضاع واحده بضع بالضم، بضم الباء، والبضع هو النكاح، هو النكاح يعني الزواج. نعم تفضل. ويأتي أيضا البضع بمعنى الفرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قوله: وفي بضع أحدكم صدقة. ومقصود الناظم هو الفروج ماذا؟ والأنكحة. قوله للمعصوم يقصد به من عصم ماله ودمه، من عصم ماله ودمه، أي عصم من أن يعتدى عليه إما بالجراحات أو بالقتل أو بالغصب، يعني بالنسبة للأموال، أو بالحجر ونحو ذلك من أنواع التقييد، تقييد تصرف المال. نعم. وأنواع المعصومين أربعة، أولهم المسلم، فالمسلم معصوم الدم والمال والعرض، فلا يجوز أن يعتدى على ماله ولا على نفسه ولا على عرضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حجة الوداع في يوم النحر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. الشاهد أن المسلم معصوم الدم والمال والعرض، الذمي أيضا معصوم المال والدم، وهو من أقر على كفره بشرط، يعني ليس كل أهل الذمة يعتبرون أهل الذمة إلا إذا توفرت فيهم شروط. الشرط الأول أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لابد أن يدفعوا الجزية وهم أذلة عن يد وهم صاغرون. رابع ثانيا أن لا يذكروا الإسلام بسوء أبدا، أن لا يذكروا الإسلام بسوء أبدا. الشرط الثالث أن لا يفعلوا ما فيه ضرر بالمسلمين، أن لا يفعلوا أي شيء فيه ضرر بالمسلمين. الأمر الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام، أن تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة. فإذا توفرت فيهم الشروط الأربعة هذه كانوا من أهل الذمة، وبالتالي عصموا في أنفسهم وأموالهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. النوع الثالث المستأمن. المستأمن هو من دخل بلاد المسلمين بعقد أمان، ولا بد أن يكون هذا المؤمن بالغ وعاقل وراشد، هو الذي يؤمن. فإذا دخل بلاد المسلمين بعقد أمان أنه لن يصيبه شيء، واستجاره أحد من المسلمين أو استجارته الدولة ونحو ذلك، فهو معصوم الدم والمال، لقوله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ثم أبلغه مأمنة. رابعا المعاهد. المعاهد هو ما كان خارج بلاد المسلمين وكان بيننا وبينه عهد، سواء كانوا جماعة أو كانت دولة أو نحو ذلك. وهؤلاء المعاهدين أيضا تعصم دماؤهم وأموالهم، ولكن أهل العهد والمعاهدون ثلاثة أقسام. القسم الأول من غدر، كان بينه وبينهم عهد ثم غدروا، ففي هذه الحالة ماذا؟ ينتقض هذا العهد وتستباح دماؤهم وأموالهم بإطلاق، لقوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. القسم الثاني من استقام لنا وبقي على العهد، فهذا ماذا؟ نستقيم له ونوفيه عهده ونعصم دمه وماذا؟ وماله، كما قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. القسم الثالث من ظهرت عليه أمارات وعلامات أنه سوف يغدر بالمسلمين، فهذا ننبذ إليه العهد، نخبره بأننا ماذا؟ العهد الذي بيننا والمهادنة التي بيننا وبينكم قد حلت خلاص، فخذوا حذركم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم ماذا؟ على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. قوله ما يمل، ما يمل أي من الإملاء، يعني اتبع ما أمليه عليك وما أقوله لك. هذه الأبيات الثلاث كلها عبارة عن تطبيقات أو قواعد متفرعة عن القاعدة السابقة، وهو اليقين لا يزول بالشك. ولكن هذه الثلاث أبيات تجمعها قاعدة فرعية أكبر منها. مثلا الأصل في اللحوم الإباحة، أو كما قال إن كان الناظم قال بأن الأصل في اللحوم التحريم، والأصل في الثياب الإباحة، والأصل في المياه الطهارة ونحو ذلك. هذه عبارة عن قواعد، ولكن هذه القواعد تشملها قاعدة أكبر منها، والقاعدة هذه تنتظم تحت القاعدة الكبرى وهو اليقين لا يزول بالشك. القاعدة العاشرة الأصل في الصفات العارضة العدم، الأصل في الصفات العارضة العدم، والأصل في الصفات الأصلية الوجود. الأصل في الصفات العارضة العدم، والأصل في الصفات الأصلية الوجود. الصفة، معنى هذه القاعدة، الصفة هي الحالة التي يكون عليها الشيء، هي الحالة التي يكون عليها الشيء في أوصافه وفي نعته، سواء في من حيث السواد والبياض، من حيث الصحة والمرض، وغير ذلك من الأوصاف، من حيث العلم والجهل، هذه كلها تسمى صفات. والمعنى أن الصفات على نوعين، هناك صفات ملازمة للذات لا تنفك عنها، هناك صفات ملازمة للذات لا تنفك عنها، وهذه ذكرنا شبيه لها في أقسام صفات الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. طبعا هناك صفات لا تنفك عن الذات، مثل مثلا صفة الحياة وغيرها من الصفات، فهي صفات ملازمة للذات، أو الصحة هي صفة أصلية ملازمة للذات، فهذه الأصل أنها تبقى على ما هي عليه ولا يحكم بضدها إلا بدليل ويقين. فالأصل في الصفات الملازمة للذات، الأصل فيها أنها تبقى على ما هي عليه ولا يحكم بانتقالها وزوالها إلا بدليل ويقين. والأصل في الصفات العارضة، يعني التي لم تكن موجودة ثم طرأت على الذات، مثل المرض لم يكن موجودا ثم طرأ، مثل العلم، لأن الأصل الإنسان يخلق وهو جاهل، والعلم ماذا؟ طارئ. فالأصل في الصفات العارضة العدم، أنها غير موجودة حتى تثبت بدليل قطعي. مفهوم هذا الكلام؟ ومن تطبيقات هذه القاعدة أن الأصل السلامة من العيوب والحاهات، الأصل سلامة الأشياء سواء كانت جمادات أو سلع أو حيوانات أو إنس، الأصل فيه السلامة من العيوب والعاهات، لأن الله عز وجل أوجد الأشياء في أحسن تقويم سالمة من العاهات ومن العيوب، فالأصل هو السلامة. وبالتالي قالوا مثلا، هل الأصل في المرأة البكارة أو الثيوبة؟ أيهما الأصل؟ الأصل البكارة، لأن الأصل في المرأة أن تخلق وهي بكر، ولذلك لو اختلف وتنازع رجل مع امرأة، هي ادعت أنها بكر وادعى بأنها ماذا؟ ثيب. القول قول من؟ قول المرأة، لأنها تمسكت بالأصل، ولا يلتفت لقول الزوج إلا ببينة ودليل قطعي. وهذا ما يحدث فيه ماذا؟ بلاوي في المحاكم وغيرها بسبب الجهل. والأصل أن المرأة يحكم لها بالبكارة، لأن هذا هو الأصل فيها، لأن البكارة قلنا صفة عارضة ولا صفة أصلية؟ الأصل أنها صفة أصلية تخلق بها. الآن الأصل في الدم الخارج من المرأة، هل هو الأصل فيه أن يكون حيض أو استحاضة؟ حيض أو استحاضة؟ أنه حيض. لماذا؟ الآن الاستحاضة مرض ولا صحة؟ مرض. والحيض مرض ولا صحة؟ صحة، لأنه يستدل على صحة المرأة ماذا؟ بحيضها. والاستحاضة إنما هي مرض، يعني تزيد في أيام العادة. فالأصل إذا شككنا هل الدم الخارج من هذه المرأة حيض ولا استحاضة، الأصل أنه ماذا؟ نحكم بأنه حيض. ولذلك أمس أظن أحد الإخوة سألني سؤالا، وهذا يحدث للنساء عادة، امرأة مثلا خصوصا لما يأكلن بعض الحبوب ويتناولن بعض الأدوية المعاصرة هذه، فتكون المرأة مثلا عادتها 6 أيام مثلا متواصلة، هذا هو الأصل في الحيض، فإذا بها ماذا؟ تأتيه العادي يومين ثم ينقطع الدم لمدة يوم، ثم يعاودها ماذا؟ الدم مرة أخرى، وهكذا تتقلب. فنحكم في هذه الحالة أن الأصل هذا الدم الذي خرج منها أنه حيض. الأيام الذي ينزل فيها الدم تتوقف عن الصلاة، وإن كان وزمن الصيام لا تصوم، ثم إذا انقطع الدم لابد أن تغتسل وتباشر ماذا؟ الصلاة. فإذا عاودها الدم مرة أخرى ترجع مرة أخرى إلى حتى نتيقن الاستحاضة. ومتى تتيقن الاستحاضة؟ إذا جمعنا مجموع الأيام فتجاوز 12 يوم أو 15 يوم على خلاف، يعني مثلا يومين ثم يومين ثم يومين ثم يومين ثم ثلاث أيام، فصار المجموع 15 يوم. الآن ماذا؟ دخلنا في شيء يقيني، وهو أن هذا الأمر صار مرضا واستحاضة. نعم، الأصل صحة الجسم من الأمراض وصحة العقل من العاهات، هذا هو الأصل، ولا يحكم بضده إلا بيقين. الأصل في المبيع هو السلامة من العيوب، ولو اشترى مثلا رجل سلعة واشترط على البائع السلامة من العيب، ثم بعد ذلك ادعى بأنه وجدها معيبة، فالقول قول من؟ البائع ولا قول المشتري؟ القول قول البائع، وعلى المشتري أن يثبت بأنه قد أخذها وهي في حالة عيب، لأن الأصل في السلع أن تكون ماذا؟ سالمة. أيضا الأصل في المياه الطهارة، والنجاسة طارئة. الأصل في الأعيان الطهارة، والنجاسة أيضا طارئة. الأصل في الإنسان هل هو الغنى أم الفقر؟ الفقر. لو شككنا في شخص هل هو من المستحقين للزكاة أم لا، هل هو فقير أم غني، فالشك يفسر ماذا؟ لصالحه، لأن الأصل فيه ماذا؟ الفقر. والأصل في الحيوانات أيضا الطهارة والحل، إلا ما استثناه الشرع بدليل قطعي. إذن هذه يعني القاعدة الكبرى، ومثل لها الناظم رحمة الله تعالى عليه بأمثلة، وهي هذه الأمثلة عبارة عن أيضا عن قواعد مستقلة، ومثل لها ماذا؟ بقاعدتين اثنتين. القاعدة الأولى يعني القاعدة المتفرعة عن القاعدة العاشرة، تمام، والقاعدة العاشرة متفرعة عن القاعدة التي قبلها، وهي الأصل في أن اليقين لا يزول بالشك. نعم، يعني الناظم لا نقول مما يعاب على منظومته أنه يعني ويعذر بأنه يعني نظمها في بداية حياته العلمية فينقصها نوعا ما كما يقال المنهجية والترتيب، وهو أيضا قد اعتذر يعني عن ذلك، وكان يعد دائما أنه سيعيد صياغتها، ولكن اخترمته المنية قبل ذلك. ولذلك من شرح هذه المنظومة من الشراح يعاب عليه أنه أيضا سار على مسار الناظم، ولم ينظم هذه القواعد ويبين ارتباطها، وأغلبهم اشتغل بفك رموزها وشرح مفرداتها دون التعريج على القواعد المتضمنة تحتها. القاعدة الأولى الأصل فيما على الأرض الإباحة، الأصل فيما على الأرض الإباحة، ومثل له الناظم بالثياب والمياه والحجارة وغير ذلك، وهو قول عامة الأصوليين وأيضا الفقهاء. الأصل فيما على الأرض الإباحة، سواء لما نقول على الأرض سواء كان عليها أو تحتها، يعني كل ما يخرج من الأرض أو يكون على سطحها الأصل فيه ماذا؟ الإباحة. أدلة هذه القاعدة، الأدلة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الخطاب لبني آدم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وفي تأتي بمعنى داخل الشيء وعلى الشيء، كقوله تعالى فسيروا في الأرض. هل معنى نسير داخل الأرض؟ لا، نسير على الأرض. ولهذا قال العلماء قول الجارية الله في السماء ليس المقصود أن العياذ بالله الله ماذا قد احتوته السماء. نعم، قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ودلالة هذه الآية على أن الأصل فيما على الأرض الإباحة من وجهين اثنين. الوجه الأول أن الإضافة إلى بني آدم في قوله هو الذي خلق لكم، اللام هذه لام الإضافة، أتت إما بمعنى الاختصاص، أين الله عز وجل اختص لكم كل ما في الأرض لكم، ويأتي بمعنى ماذا؟ الملكية. يعني اللام هذه الاختصاص أو اللام في لكم إما تدل على الملكية، تقول هذا الكتاب لك بمعنى أنه ملك لك، أو تقول هذا الكتاب لك وحدك معناه أنك أنت المختص به دون غيرك. وكلا المعنيين يدل على إباحة الانتفاع بما في الأرض وبما على الأرض، والشيء لا يباح إلا إذا كان ماذا؟ كان حلالا طاهرا، هذا هو الأصل. فلذلك هذه الآية دلت من الوجه الأول على أن كل ما على الأرض مباح لبني آدم. أما الوجه الثاني أن مساق الآية جاء مساق الامتنان، أي أن الله عز وجل يمتن على عباده بما رزقهم من الطيبات، والامتنان لا يكون إلا في شيء حلال مباح. الله عز وجل لا يمتن على عباده إلا بما أباحه لهم، ليس بما حرمه عليهم. فدلت هذه الآية على أن كل ما على الأرض مباح لبني آدم، ولا ينتقل من الإباحة إلى المنع والتحريم إلا بدليل شرعي قطعي مستقل. فإذا عدم الدليل يبقى ماذا؟ الرجوع إلى الأصل، وهو الحل والإباحة، مفهوم؟ ومنه قول الله سبحانه وتعالى، طبعا هذه القواعد يعني حتى تكون يعني على بينة، لا تكون فيما ثبت فيه النص والدليل الخاص، لأن ما ثبت فيه الدليل الخاص قد يقول إنسان طيب الأصل ما على الأرض الإباحة، إذا الخنزير ما حلال، والخمر حلال، والميت حلال، والكلاب، يعني كل ما مشى بعض الأجناس، كل ما دب على الأرض أكلوه، صح ولا لا؟ فنقول ماذا؟ الأصل هذا يطبق فيما لا يوجد فيه دليل. أما ما وجد فيه دليل كتحريم الخنزير وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، فهذا لا تشمله القاعدة. ثانيا قول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، أو فسقا أهل لغير الله به. فالآن أين الأصل وأين المستثنى في الآية؟ الأصل كل الطيبات، والمستثنى هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. إذن دل على أن غير المستثنى مخالف للمستثنى في حكمه، دل على أن غير المستثنى مخالف للمستثنى في حكمه، والمستثنى حكمه ماذا؟ التحريم. إذن غير المستثنى حكمه الإباحة. إذن فمن حرم شيئا طلب بماذا؟ بالدليل. لذلك كان باب التحريم أعظم من باب ماذا؟ الإباحة أحيانا. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه ليس الفقيه من يشدد على الناس، بعض الناس كل شيء حرام، حرام بدعة، حرام بدعة، وهو ماذا ماشي طول الخط ويظن أن هذا هو الفقه وهذا هو الدين. لا، يقول ليس الفقه في التشديد، فإن التشديد يحسنه كل أحد، كل أحد يستطيع أن يقول محرم، ولكن الفقه من يبيح ويرخص للناس مع الدليل، هذا هو الفقه، أنك تبيح للناس مع ماذا؟ مع الدليل. أما القول ماذا بالتحريم فهذا من القول على الله عز وجل بغير علم. أيضا من الأدلة ما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فاقبلوا من الله عافيته. فهذا الحديث ماذا؟ بين ثلاثة أصناف: صنف أباحه الله عز وجل وأحله فهو حلال، وصنف حرمه فهو حرام، وصنف سكت عنه، فما هو حكمه؟ الحل بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاقبلوا من الله عافيته، معناه اقبلوا من الله هديته ومنته، والهدية والمنة لا تكون إلا في الحلال المباح. نعم. أيضا من الأدلة، وهي من الأدلة الجزئية وليس الأدلة العامة، ولكن يستدل بها، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي في سننه بإسناد صحيح عن الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. فالأصل في الماء أنه باق على الطهارة والنجاسة طارئة، لا ينجسه شيء إلا إذا غير ماذا؟ إذا وقعت النجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث، كما هو مبين في كتب الفقه. أيضا اتفاق السلف رحمة الله تعالى عليهم على أن الأصل فيما على الأرض الإباحة، وذكر هذا الاتفاق شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه في المجموع، بل قال إنه كالإجماع، وأنه لا يعلم في هذه المسألة مخالف، ولم يعني يذكر لفظ الإجماع، ولكن قال لا يعلم في هذه المسألة مخالف. الاتفاق ليس إجماعا، الإجماع لا يكون إلا باللفظ الصريح، وبعضهم يقول بنفي المخالف، لأن نفي المخالف هذا يدخل ماذا في الإجماع السكوتي عند من يحتج به، فلو قال عالم من العلماء لا أعلم خلاف أو لا يوجد خلاف في هذه المسألة معتبر، فبعضهم اعتبره من قبيل الإجماع، لأنه ماذا؟ لأنه يدخل في الإجماع السكوتي عند من يحتج به، وإلا عامة الفقهاء والأصوليين يقولون بأن الإجماع لا يثبت إلا باللفظ الصريح، أجمعوا على كذا. أما اتفقوا لا، الاتفاق معناه اتحدت كلمتهم، ولكن ماذا؟ لم يجمعوا، بمعنى أنه فيه من المجتهدين من لم مثل ما تقول ماذا؟ اتفق أهل المدينة، اتفق الفقهاء السبع، اتفق أهل المذاهب الأربعة وغير ذلك، أقل درجة من الإجماع. نعم، وإن كان له قوة ولكن ليست له حجة. نعم. الدلالة أيضا من الأدلة على هذه القاعدة، وهي دلالة عقلية عند الأصوليين، وأردت أن أريده يعني لإبداع الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في هذه الدلالة، حيث يقول في تفسيره، يقول إن الله لم يخلق ما في الأرض إلا لحكمة، كل ما على الأرض خلقه الله عز وجل لحكمة، حتى قال أحد الملوك وكان في مجلس والذباب حوله، فقال كالمستهزئ، قال لماذا خلق الله عز وجل هذا الذباب؟ يعني ما في أي منفعة. فقال أحد العلماء، قال إنما خلقه الله ليذل به أنوف الملوك، يعني هذه أحد الحكم، وكان جوابا مفحما. فما على الأرض إلا لحكمة، يعني من البديع، يعني هذا كنا أخذناه في أيام الثانوية وغيرها ما يسمى دورة الحياة. نعم، كما يقال النملة تأكل المخلفات والحشرة تأكل النمل وهكذا. فأنت أحيانا تقول هذه الحشرة ضارة وما نوع النفع فيها، ولكن أبى الله عز وجل أن يكون كل خلقه لحكمة، فلو نزعت هذه لاختلت ماذا؟ منظومة الحياة. وكل خلق الله عز وجل كل شيء له آية سبحانه وتعالى. فيقول: وذلك أن الله لم يخلق ما في الأرض إلا لحكمة، إذ ضد ذلك العبث، والله عز وجل منزه عنه. والحكمة إما أن تكون للتلذذ به، يعني ما خلقه الله عز وجل على الأرض إما لنتلذذ به أو الانتفاع به أو الاختبار به، ولنبلوكم بالشر والخير فتنة ليختبر الله عز وجل العباد، أو للتفكر فيه فسيروا في الأرض فانظروا وفي أنفسكم كما قال الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، للتفكر. وكلها لا تصح إلا بالتذوق، وهو دليل الإباحة. وهذا من أبدع ما وقفت عليه في الأدلة العقلية رحمة الله تعالى عليه. يقول: كل هذه لا تكون إلا بالتذوق، كيف تعرف بأنها للتلذذ أو للانتفاع؟ لابد أن تباشرها، لابد أن تتذوقها إن كانت مما يؤكل ويشرب أو ينتفع، وإذا تذوقت هذا دليل على إباحتها. تطبيقات القاعدة: إذا أصابك ماء من ميزاب أو من شرفة، أنت ماشي في الطريق فإذا ينزل عليك ماذا؟ مياه لا تدري من أين أتت وسقطت على ثيابك، هل تسارع وتنزع الثياب وتغيرها حتى تصلي، أم أنك ماذا تبقى على الثياب؟ الجواب: الأصل أن تبقى على تلك الثياب حتى تتيقن أن الماء الذي سقط نجس. أما إذا شككت فنرجع إلى الأصل، أن الأصل في المياه الطهارة. أنت ماشي فوجدت ماء في إناء وحضرت الصلاة تريد أن تتوضأ، فهل يجوز لك أن تتوضأ من هذا الماء المجهول هل هو طاهر أم نجس؟ الجواب: يجوز لك ذلك حتى تتيقن ماذا؟ النجاسة. للمصلي أن يصلي في أي بقعة من الأرض، في أي بقعة إلا ما استثناه ماذا؟ الشرع، إلا ما استثناه الشرع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. نعم. ويزاد على ذلك مبارك الإبل كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وما استثناه الشارع. أيضا من تطبيقات هذه القاعدة: إذا وجدت ثوبا لا تعلم هل هو نجس أو غير نجس، فالأصل طهارته أم نجاسته؟ الأصل ماذا في الثياب؟ الطهارة، حتى نتيقن ماذا؟ النجاسة. فائدة يعني مذيلة على هذه القاعدة: قال بعض المتأخرين إن الأصل في الأرض المنع والحظر، يعني خالف هذه القاعدة، ونسبه ابن نجيم رحمة الله تعالى عليه في الأشباه والنظائر إلى بعض أصحاب الحديث، وأيضا عزاه الموفق في الروضة إلى حسن بن حامد الورواق شيخ الحنابلة في عصره، وإلى بعض المعتزلة أن الأصل فيما على الأرض المنع والحظر. دليلهم في ذلك أنه تصرف في ملك الغير، لأن ما على الأرض ملك لنا أو ملك ماذا؟ لله سبحانه وتعالى. الجواب أنه ملك لله سبحانه وتعالى، فهو تصرف في ملك الغير، والتصرف في ملك الغير ماذا؟ لا يجوز. ولكن يجاب عن هذا الدليل بأن الله عز وجل قد أذن، صحيح هو ملك الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل قد أذن لعباده أن ينتفعوا بما على الأرض. نعم، كيف مقيد؟ نعم، لا، احنا الآن هم لم ينفوا الملكية الخاصة، وإنما قالوا الأصل. أيهما الأصل؟ الأصل الإباحة ولا الحظر؟ هما قالوا بأن الأصل الحظر. لماذا؟ لأن هذا ما على الأرض ليس ملك لنا، ولكن يجاب بأنه وإن لم يكن ملك لنا، ولكن الله عز وجل أذن لعباده ماذا؟ أن ينتفعوا به، فصار كالملك أو الملك. طبعا هذه القاعدة، وسيأتي تفصيل لها أكثر يعني في الأمثلة التي ذكرها الناظر رحمة الله تعالى عليه، تدخل ماذا؟ فيما غلب نفعه أو تيقن ماذا؟ النفع فيه. أما الشيء الذي تيقن ضرره أو غلب الظن على أنه ضار، فهذا لا تشمله القاعدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه وابن ماجه وغيره، الحديث المشهور هو قاعدة لا ضرر ولا ضرار. فالأشياء إذا غلب الظن على أنها ضارة فهذه لا تشملها القاعدة. فالقاعدة فيما غلب الظن على أنه من النافع أو غلب الظن على أنه نافع. نعم، نختم بهذه الفائدة وذكرها شيخ الإسلام تيمي رحمة الله تعالى عليه، يقول رحمة الله تعالى عليه أن الأصل في الأشياء أو فيما على الأرض الإباحة، هذه خاصة بالمؤمن، هو الذي ماذا؟ الأصل أن ينتفع بكل ما خلقه الله عز وجل لأنه سخره لأجله. أما الكافر فالأصل فيما على الأرض المنع والحظر. لماذا؟ لأن كفره مانع له من الانتفاع به. ولذلك رحمة الله تعالى عليه قال بأنه لا ينتفع أو لا يعان، لأن في هذا إعانة للكافر على كفره وللعاصي على عصيانه. وهذا من بديع ومن مفردات شيخ الإسلام تيمي رحمة الله تعالى عليه، وله وجه من النظر. بقيت بقية إن شاء الله نكملها غدا. يقول: هل الأصل فيما على الأرض الإباحة ما سكت الشارع عنه ولا تعرف طريقة ذكاته وذبحه؟ طبعا هذا يدخل في الأصل في اللحوم، هل الأصل في اللحوم الإباحة ولا الحظر؟ جمهور أهل العلم على أن الأصل في اللحوم الإباحة، وذهب بعض الحنابلة ومنهم الناظم رحمة الله تعالى عليه إلى أن الأصل في اللحوم الحظر والمنع، والصحيح هو قول الجمهور، وسنبينه إن شاء الله بأدلته في حينه. يقول: هل قوله الأصل في اللحوم التحريم، نعم، هل يدخل فيه اللحوم التي في بلاد الإسلام أم المستوردة فقط؟ يعني هذا يحتاج إلى تفصيل وربما يطول شرحه. الآن الأصل في اللحوم المستوردة، إما أن نتيقن المصدر وإما أن نشك في المصدر. إذا كان المصدر متيقنا ننظر، هل المصدر بلاد إسلامية فالأصل فيه الإباحة، بلاد أخرى تذكي من أهل الكتاب سواء كانوا يهود أو نصارى فطعامهم ماذا؟ حل لنا، فالأصل ماذا؟ أنه يباح. إذا كانت ماذا؟ من بلاد كافرة ولا تدين بدين، أو دينها ماذا؟ تدين به دينا ظاهرا كاللائكية وغيرها من البلاد النصرانية الأوروبية، فالأصل فيه عدم الإباحة. إذا شككنا في المصدر، هل ذبح أم لم يذبح وجاء من بلاد غربية، فالأصل ماذا؟ عدم جواز أكله. وهذا تفصيل يعني على عجالة، ولعل سنفصل أكثر في المسألة لما يحين أوانها هذا. والله الموفق، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبقية الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها غدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.